السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشريح سورة القارعة. القارعة يوم القيامة، ربنا سماها القارعة من شدتها من شدتها بتجدع القلوب، بيحصل فيها أحداث كتير، زي مثلا الناس بيكونوا كتير وفوق بعض، زي الجراد زي الجراد اللي بيبقى منتشر فوق الزرع. الجبال التقيلة بتبقى عاملة زي سوف الهوا بيطيره. مش كل الناس بتبقى مفزوعة، الناس اللي بتعمل أعمال حسنة بتبقى مطمنة، لكن اللي ما بيطيعوش ربنا بيدخلوا النار.